ما معنى حبذا؟ احنا خففنا من كثرة الدروس فجل ذكرونا انا اعتذر بعض الاحيان. حبذا ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وان تريد ذا من فقل لا حبذا. وذلك مش عارف. اولا من جهة المعنى والعمل حبذا ومثل نعمة حبذا مثل نعمة في المعنى والعمل في المعنى إلا أنها تزيد عليها أن الممدوح محبوب لقلب لأنها مشتقة من مادة المحبة والحب وتوافقها أيضا في العمل إلا في بعض المسائل. وحبذا هذه في إعرابها ثلاثة أوجه نعم فاعل. إذا الحبة فعل وذا فاعل. الوجه الثاني كيف حبة ذا يعني جعلتا اسما فتقول حبة ذا زيد حبة ذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدرة زيد هذا خبر مقدر أو العكس حبة ذا خبر وزيد مبتدا. الوجه الثالث نعم أن تكون فعل ركبتا وجعلتا فعلا واحد حبذا فعل ماضي وزيد فاعله طيب في نعمة وبئس طيب حبذا قلنا ذا يلتزم الإفراد والتذكير لأنه لأن حبذا مثل نعمة في ذكر المخصوص أو المذموم حبذا زيد وحبذا أو لا حبذا عمرو هذا فيك الزمي. وإن تريد الذم فقل لا حبذا. قلنا يؤتى بالتمييز بعد ماذا حبذا أرض البقيع أرضا أصل التركيب حبذا أرضا أرض البقيع. هل في مثل تقديم التمييز على الفاعل على المخصوص كمسألة نعمة؟ لا. هنا اتفاقا يجوز الوجهان التقديم والتأخير. هل يتقدم المخصوص على حبذا؟ لا اتفاقا لا يجوز تقديمه على حبذا اتفاقا. التمييز في هذه الأمثلة نقول منصوب ب معامل النصب المميز أو المميز المميز. ما هو المميز؟ ما هو المميز هنا؟ ما هو المميز؟ أرض البقيع. ما هو المميز؟ نحن في أي قسمية تميز؟ غير المحول، في أي النوعين؟ الجمل كيف تقولون الأرض البقية وكيف تقولون ذات تقسمون ثم تأتون بفروع تناقض الأصل. الأصل الآن نقول أن التقسيم هذا في القسم الثاني وهو تمييز النسبة هذا محول وغير محول والكلام في غير المحول. فالتمييز هنا مفسر لي مميز للنسبة لا نقول لأرض البقية ولا نقول للذات لما نقول تمييز النسبة. ما العامل في هذا التمييز؟ هذا فيه قولان. ظاهر ابن مالك رحمه الله أن النسبة هو عامل معنوي في التمييز، لكن خالفه الأكثرون وجعلوا الفعل أو شبهه هو العامل. فإذا قلت نعمة زيد رجلا أو نعمة رجلا زيد رجلا هذا منصوب بنعمة بئس بدلا عبد الدار تقول بدلا هذا منصوب ببئس حبذا أرض البقيع أرضا هذا منصوب بحبة. إذا يكون العامل أو شبهه هو الذي يسبق التمييز من عامل فعل أو شبهه هو عامل النصب في التمييز. ابن مالك رحمه الله يميل إلى أنه النسبة اسم بمعنى من مبين النكرة يصاب تمييزا بما قد فسره.